خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا

وكان الإنسان قتورا.